الأصحاح الرابع والثلاثون. اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا، وأيها الشعوب أصغوا، لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها، لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم، قد حرمهم دفعهم إلى الذبح، فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها، وتسيل الجبال بدمائهم، ويفنى كل جند السماوات، وتلتف السماوات كدرج، وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة، لأنه قد روي في السماوات سيفي، هوذا على آدوم ينزل، وعلى شعب حرمته للدينونة. للرب سيف قد امتلأ دما، اطلى بشحم، بدم خراف وتيوس، بشحم كلى كباش، لأن للرب ذبيحة في بصرة، وذبحا عظيما في أرض أدوم، ويسقط البقر الوحشي معها، والعجول مع الثيران، وتروى أرضهم من الدم، وترابهم من الشحم يسمن، لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوى صهيون، وتتحول أنهارها زفتا، وترابها كبريتا، وتصير أرضها زفتا مشتعلا، ليلا ونهارا لا تنطفئ، إلى الأبد يصعد دخانها، من دور إلى دور تخرب، إلى أبد الآبدين لا يكون من يجتاز فيها، ويرثها القوق والقنفذ، والكركي والغراب يسكنان فيها، ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء، أشرافها ليس هناك من يدعونه للملك، وكل رؤسائها يكونون عدما، ويطلع في قصورها الشوك، القريص والعوسج في حصونها، فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام، وتلاقي وحوش القفر بنات آوى، ومعز الوحش يدعو صاحبه، هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا، هناك تحجر النكازة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها، وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض. فتشوا في سفر الرب واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر، وروحه هو جمعها، وهو قد ألقى لها قرعة، ويده قسمتها لها بالخيط، إلى الأبد ترثها، إلى دور فدور تسكن فيها.